الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على مصطفى المبعوث رحمه العالمين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. بعد أن عرفك أن المرأة إذا أرضعت بشروط خاصة صارت أما لهذا المرضع لهذا الرضيع، فيعرفك الآن أن زوج هذه المرأة إن كانت متزوجة يصير أبا لهذا الرضيع أو لهذه الرضيعة، فيقول ويصير زوجها أي المرضعة أبا له أي الرضيع، ويحرم على المرضع بفتح الضاد التزويج إليها أي المرضعة وإلى كل من ناسبها أي انتسب إليها بنسب أو رضاع، ويحرم عليها أي المرضعة التزويج ناقصة واو في نسختي التزويج إلى المرضع وولده وإن سفل ومن انتسب إليه وإن علا دون من كان في درجته أي الرضيع كإخوته الذين لم يرضعوا معه، أو أعلى أي ودون من كان أعلى طبقة منه أي الرضيع كأعمامه، وتقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع مفصلا فارجع إليه. يقول المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدار، قوله يصير زوجها ومثله الواطئ بشبهة والواطئ بملك اليمين بخلاف الواطئ بزنا، لأن اللبن لمن لحقه الولد الذي نزل اللبن بسببه، فلا يحرم على الزاني أن ينكح المرتضعة بلبن زنا لكن يكره، ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه وإن طالت المدة جدا أو انقطع ثم عاد إلا بولادة من آخر، فاللبن قبلها الضمير يعود على الولادة من آخر، فاللبن قبلها للأول واللبن بعدها للآخر. وقفنا هنا أمس. ويصير زوجها أبا له، يصير زوجها أبا له يعني من الرضاع. قال وتنتشر الحرمة إلى أصوله وفصوله وحواشيه نسبا أو رضاعة، تنتشر الحرمة إلى أصوله، الضمير في أصوله يعود على إيه يا أستاذ سامح؟ غلط. وتنتشر الحرمة إلى أصوله، ها الزوج اللي هو الأب من الرضاع، وتنتشر الحرمة إلى أصوله، إلى أصول هذا الزوج اللي هو الأب من الرضاع، وفصوله يعني فروعه، وحواشيه أي إخوته وأعمامه وأولاد وهكذا إخوته وأعمامه وأخواله نسبا أو رضاعا. قال وقوله ويحرم على المرضع إلى آخره، ما الذي يحرم على المرضع؟ يحرم عليها التزويج إليها، يحرم على المرضع اللي هي الرضيعة التزويج إليها أي إلى المرضعة. قال فتحرم عليه المرضعة، تحرم عليه ضمير يعود على الرضيع المرضع اللي هو الرضيع، فتحرم عليه المرضعة وأصولها وفصولها وحواشيها نسبا أو رضاعة، الأصول يعني الأباء وإن علوا، الفصول يعني الأبناء وإن سفلوا، وحواشيها إخوتها نسبا أو رضاعة، إخوتها أعمامها أخوالها من النسب أو من الرضاعة. إذن يشتركان المرضعة وزوجها في أنهما يحرم على الرضيع أصولهما وفصولهما، هما يحرمان وأصولهما وفصولهما وحواشيهما. ويحرم عليها إلى آخره. يحرم عليها ماذا؟ يحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده. هنا بقى في فرق، أن الحرمة من جهته فيه هو وفي فصوله أي فروعه فقط، ولا تحريم من جهته من ناحية لا أصوله ولا حواشي. هذا فرق جوهري. وقوله ويحرم عليها إلى آخره، فيحرم عليها الرضيع وفروعه فقط، يعني دون أصوله أو حواشي. فيحرم عليها الرضيع وفروعه فقط نسبا أو رضاعا دون أصوله وحواشي. ولذلك قال بعضهم من بحر كذا، وينتشر التحريم من مرضع إلى فصول فصول والحواشي من الوسط، وممن له در إلى هذه، ومن رضيع إلى ما كان من فرعه فقط. تبقى معنا فاقرأ في كتاب زميلك وأقرئه من الكتاب، لأنه يحتاج إلى أن ينظر في الكتاب مرة أخرى. وينتشر التحريم من مرضع إلى أصول فصول والحواشي من الوسط، وممن له در إلى هذه، ومن رضيع إلى ما كان من فرعه فقط. بيتان من بحر طويل. وينتشر التحريم من مرضع اللي هي المرضعة إلى أصول فصول، أصول يعني وفصول بعطف فصول على أصول مع إسقاط العطف، أصول يعني وفصول، والحواشي من الوسط. من الوسط ده حشو، لأن الحواشي معناها من الوسط. الأصول الأباء وإن علوا، الفصول الأبناء وإن سفلوا، والحواشي يعني ما كان من الوسط، الإخوة والأعمام والأخوات. فكلمة من الوسط هذا مجرد توضيح وحشو وليس قيدا. ليس هناك حواشي من الوسط وحواشي من غير الوسط، ها؟ يبقى هذا يسمى حشوة. أصول فصول يعني بإسقاط العطف، أصول أصل الكلام، أصول وفصول والحواشي. هذا فيما يخص المرضع. وأما انتشار التحريم فيما يخص الفحل وهو زوج المرضع، قال وممن له در إلى هذه، أيضا من الأصول والفصول والحواشي. ممن له در إلى هذه، إلى هذه المرضع. ممن له در يعني ممن كان سببا في إدرار اللبن في ثديها، بأن كان زوجا لها واطئا لها، أو حملت منه وأنجبت على الخلاف الذي عرفته. وممن له در إلى هذه يعني ينتشر التحريم إلى منه، يبقى هو أحد المحرمين وهي إحدى المحرمات، ينتشر منه إلى أصوله وفروعه وحواشي. فصل. ومن رضيع إلى ما كان من فرعه فقط، انتشار التحريم من الرضيع إلى فروعه فقط وإن سفله، فلا ينتشر التحريم منه إلى أصوله ولا إلى حواشي، هو نفسه محرم وفروعه وفقط. بيتان من بحر الطويل، احفظهما يلخصان لك المسألة. ايه اللي اتلخبطت؟ قول ايه اللي اتلخبطت فيه؟ فرعي فقط، الى فرعي فقط، ادي فرق الجوهر. حاضر. معنى رضيع، معنى مرضع، ومعنى الفحل هو زوج المرضع. الرضيع هو نفسه محرم وفروعه، المرضع حرمة أصولها فروعها والحواشي. الزوج هو نفسه محرم أصوله فروعه والحواشي. فرق الجوهري ايه؟ مش أصول الرضيع ليست محرمة، حواشي الرضيع ليست محرمة. أمال إيه؟ هو وفرعه فقط. عجبك الخبر؟ حاجة جميلة. يعني الخلاصة أن الفحل هذا أثار هذا الخناق. الفحل هذا زوج المرضية يستطيع أن يتزوج أم الرضيع. فحل يتزوج أم الرضيع، أمه النسبية لا مانع، جدته لا مانع، أخته لا مانع، خالته لا مانع، عمته لا مانع. الذي يحرم عليه أن يتزوج الرضيعة وبنت الرضيعة وحفيدة الرضيعة وهكذا. المرضعة أيضا لا تتزوج الرضيع ولا ابن الرضيع ولا حفيد الرضيع، لكن تتزوج أبو الرضيع نسبا لا مانع، جد الرضيع نسبا لا مانع، أخا تتزوج أخا الرضيع نسبا لا مانع، خال عم الرضيع نسبا لا مانع، وهكذا. نعم. ابن من زوجة أخرى. الفحل ده له ابن من زوجة أخرى، يبقى ده الفروع. الفروع ممنوعة. الرضيع لا يتزوج فروع الفحل ولا أصول الفحل ولا حواشي الفحل. مش دعوة زوجة أخرى ولا مش زوجة أخرى، المهم إنها فروعه ولا ليست فروعه. أبوه، هذا أبوه، كيف يتزوج أخته؟ كيف يتزوج أخاها؟ هذا صار ابنا لهذا من الرضاعة، فهل يتزوج الأخ أخته؟ وإن تعددت الأمهات يعني لا يتزوج أخته لا من الأب ولا من الأم. قال والمراد بمن له الدر صاحب اللبن. المراد مبتدأ صاحب خبر. المراد بمن له الدر صاحب اللبن كالزوج. ولماذا قال كالزوج؟ هو في فرض آخر، هل الكاف هنا استقصائية ولا الكاف هنا تمثيلية؟ تمثيلية. ففي مثال آخر، الواطئ بشبهة والواطئ بملك اليمين. إيه العلم الغزير ده؟ ده إيه العلم الغزير ده على الصبح كده؟ واسم الإشارة في قوله إلى هذه وممن له در إلى هذه. اسم الإشارة في قوله إلى هذه عائد إلى الثلاثة التي هي الأصول والفصول والحواشي. يعني كأنه قال وينتشر التحريم ممن له در إلى هذه الثلاثة المذكورة أصول فصول حواشي. قال والمراد بالحواشي الإخوة والأخوات والأعمام والعمات، فتصير آباء المرضعة وصاحب اللبن أجداده. مرة أخرى، فتصير آباء المرضعة وصاحب اللبن أجداده وأمهاتهما جداته. تصير أمهاتهما أمهات المرضعة وصاحب اللبن تصير جداته، خبر تصير. وأولادهما إخوته وأخواته. وإخوة المرضعة أخواله وأخواتها خالاته. وإخوة صاحب اللبن أعمامه وأخواته عماته. وتصير أولاد الرضيع أحفادهما. أي سؤال إلى هنا؟ والفرق بين أصولهما وحواشيهما وبين أصوله وحواشيه. لماذا كانت أصوله وحواشيه ليست محرمة في حين إن أصولهما وحواشيهما محرمة؟ وحواشيهما بقى الفرق أن لبن المرضعة كالجزء من أصولها. أن لبن المرضعة كالجزء من أصولها، فسار التحريم إليهم إلى الأصول وإلى حواشيهم. وسبب لبن المرضعة مني الفحل الذي جاء منه الولد، وهو كالجزء من أصوله أيضا، فسار التحريم إليهم، ضمير يعود إلى الأصول وإلى حواشيهم. ولا كذلك في أصول الرضيع وحواشيه، الفرق يكمن في أن التحريم إنما جاء بسبب لبن المرضع ومني الفحم، واللبن كالجزء من المرضع، اللبن جزء من المرضع. ومن أين جاءت المرضع؟ من دخولها. المرضع واللبن جزء منها، من الأصول، فهي محرمة وأصولها محرمة لأنها جزء من أصولها، واللبن جزء منها، فاللبن جزء من أصولها. والمرضع وإخوة المرضع جزء من الأصول، المرضع لها إخوة وأخوات. اللبن جزء من الأصول، والإخوة جزء من الأصول، فالأصول محرمة والإخوة محرمون. والأصول أعم من كونها آباء أو أجداد، أصول بمعنى وإن علم. إذن اللبن الذي وجده من المرضع يأتي من بعض من الأجداد العليا، ولذلك العم والخال والعمة والخالة محرمون، لأنهم أجزاء من هذه الأصول. هذا بعين يقال في مني الفحل، أن الفحل ومنيه جزء من أصوله، فلذلك أصوله محرمة وحواشيه محرمة. ولا كذلك في الرضيع. مفهوم؟ أي سؤال؟ بفتح الضاد، قال ويحرم على المرضع بفتح الضاد، أي على أنه اسم مفعول، ولو عبر بالرضيع يعني بدلا من المرضع لكان أوضح، يعني بدلا ما يقول المرضع بفتح الضاد يقول الرضيع فلا يشتبه. طيب، يحرم عليه التزويج إليها، أي بها، فإلى بين قوسين بمعنى الباء في هذا وما بعد وما سيأتي، تزويج إليها أي المرضعة أي تزويج بها، وإلى كل من ناسبها، إلى كل من ناسبها، ده من كلام مين؟ كلام الماتن. اقرأ كده كلام الشارح لما بيشرح ناسبها، قال أي انتسب إليها، وشرح بنسب أو رضاع. انظر بقى إلى تعليق الشيخ المحشي، وإلى كل من ناسبها، أي من أصول وفصول وحواش كما علمت، أي انتسب إليها، انتسب، قال المحشي، أي انتمى إليها واتصل بها، فصح قول الشارح بنسب أو رضاع. وليس المراد بقوله أي انتسب إليها خصوصا، ليس المراد ماذا؟ خصوصا، خبر ليس. وليس المراد بقوله أي انتسب إليها خصوص النسب المقابل للرضاع، وإلا لما صح ذكر الرضاع في حيز ذلك، لكن لو قال أي انتمى إليها لكان أوضح. يعني كلمة انتسب إليها دي عملت مشكلة التي ذكرها الشارح. مرة أخرى، المتن يقول يحرم على المرضع أي الرضيع التزويج إليها أي منها، من المرضع، وإلى كل من ناسبها، فجاء الشارح وقال أي انتسب إليها. والله لو كان جاء بانتمى إليها كان أجمل، لأن شرح انتسب إليها قال بنسب أو رضاع، فانتسب إليها توهم أنه من النسب فقط، لكنه شرح بنسب أو رضاع، فلو أتى بنتما يكون أحسن، لو أتى بنتما بدل انتسب كان يكون أحسن. لماذا؟ لأن انتسب توهم أنه من النسب الذي هو مقابل للرضاع، انتسب توهم أنه من النسب المقابل للرضاع، وليس صحيحا بدليل أنه نفس الشارح قال انتسب أي بنسب أو رضاع. فإذا لا يقصد بانتسب اللي هي نسبة الولادة وإنما يقصد الانتماء. طيب ما تعبر بالانتماء أحسن. ماشي في أي سؤال؟ مفيش مشكلة في كلام المصنف. ناسبها اشرح بقى ناسبها. مفيش مشكلة في كلام المصنف بس لما تأتي تشرح توضح ولا تعقد. يعني كلام المصنف فيه نوع غموض. لما تأتي أنت يا شارح تزيل الغموض ولا تزيد الغموض غموضا؟ ما مهمة الشارح؟ إزالة الغموض وليس زيادة الغموض. صلي على النبي. ويحرم عليها إلى آخره. قال إنما ذكره المصنف مع كونه معلوما مما قبله. كيف كان معلوما؟ قال إذ يلزم من تحريمها عليه تحريمه عليها. ذكره ليه؟ قال توضيحا للمبتدئ. إنما ذكره توضيحا، توضيحا مفعول لأجله. إنما ذكره المصنف توضيحا للمبتدئ وليفيد أن الحرمة المنتشرة منه ليست كالحرمة المنتشرة منها، فإن حرمتها تنتشر إلى جميع أقاربها وحرمته لا تنتشر إلا إلى فروعه. يبقى ذكره تمهيدا أو لعلتين، العلة الأولى للمبتدئ والعلة الثانية تمهيدا لبيان الفرق بين الحرمتين. أي سؤال إلى هنا؟ يحرم على المرضعة التزويج إلى المرضع اللي هو الرضيع. دي اللي قال عليها قبل قليل أن الأحسن يعبر بالرضيع بدل المرضع، يعني اللي هو قال ستأتي هذا وما بعده، قال في هذا وما بعده دل لما بعده بقى. أن التعبير برضيع أحسن من التعبير بالمرضع. لماذا يحرم عليها التزويج إليه؟ قال أي لأنه ابنها من الرضاع. قال وهو بفتح الضاد المرضع على أنه اسم مفعول كما علم مما قبله. اسم مفعول بمعنى فعيل، مرضع بمعنى رضيع. يحرم عليها التزويج إليه وإلى ولده وإن سفل. سفل سفل سفل بتسليس الفاء. أي لأنه ابن ابنها من الرضاع فهو حفيدها. قال ومن انتسب إليه. لعل المراد ومن انتسب إلى الرضيع من أولاده، ويكون عطفه على قوله وولده عطف تفسير، لكن ربما يعكر على ذلك قوله وإن على. بعد ذلك هيقول وإن على الشارح. لماذا يعكر؟ قال لأن المناسب أن يقول وإن نزل كما قال فيما قبله وإن سفل. إلا أن يقال يجاب عن هذا التعكير وإن على أي الرضيع. فما الذي دعاك إلى هذا التعقيد والتكلف؟ قال وإنما تكلفنا ذلك لأن لو أبقيناه على ظاهره من أن المعنى على من انتسب إليه الرضيع من الأصول وإن على فهو سهو، يكون سهوا من الشارح، لأنك عرفت أن الحرمة تنتشر من الرضيع إلى فروعه فقط لا إلى أصوله. قال فهو سهو أو سبق قلم. إما الشارح سهى وإما سبق قلمه رحمه الله. اقرأ عبارة الشارح لتنتبه إلى المشكلة التي في كلام الشارح. الشارح يقول ويحرم عليها أي المرضعة التزويج إلى المرضع وولده وإن سفل ومن انتسب إليه وإن على. الله الله، وإن على يعني الأصول. يبقى إما سهو إما سبق قلم، فيضطر إلى التكلف بتصحيح كلام الشارح حتى لا يفهم على يعني على بمعنى الأصول، وإنما على من الفروع. من الفروع، على من الفروع يعني فروع الرضيع. فروع الرضيع، الرضيع له فروع ابن ابن ابن ابن، فإن على ابن ابن ومن انتسب إليه، وإن على هنا يعني في إطار الفروع. يعني هذا نوع تكلف اضطر إليه الشيخ المحشي حتى يصحح ولو بوجه كلام الشارح الموهم للخطأ، لأنه يوهم أن التحريم ينتشر من الرضيع إلى أصوله، وهذا بين الخطأ. قال: فهو سهو أو سبق قلم، لأنه لا يحرم عليها أصول الرضيع كأبيه وجده، لما مر من أن الحرمة لا تنتشر منه الرضيع إلا إلى فروعه دون أصوله وحواشيه. فلأبيه وأخيه نكاح المرضعة وبنتها، ولزوج المرضعة أن يتزوج بأم الطفل وأخته. ويحرم عليها أي المرضعة التزويج إلى المرضع وولده، وإن سفل ومن انتسب إليه. يعني إيه انتسب إليه المرضع؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني المرضعة يحرم عليها الزواج من مين؟ يلا خلاص دي انتهينا منها. إيه بقى وين على؟ مين اللي على؟ فاعل على مين؟ اللي هو مين ما انتسب إليه؟ الفحل انتسب إليه إزاي؟ الفحل لا ينتسب إليه؟ هتزوج نفسها؟ هتزوج؟ يبقى يحرم عليها تزوج زوجها؟ ما تجننيش، كلامك معناها إنه يحرم عليها تزوج زوجها. ما انتسب إليه اللي هو الفحل، يبقى يحرم على المرضعة تزوج زوجها. يبقى ده الجنون بعينه. يبقى ده معناه إنك أفطرت على عسل أسود. صلي على النبي، زيد النبي صلى. قال: دون من كان في درجته، أي فلا يحرم عليها التزويج إليه، كإخوته الذين لم يرضعوا معه، أي بخلاف الذين رضعوا معه فحكمهم كحكمه. والحاصل أن الذي رضع تحرم عليه المرضعة وجميع بناتها ولو غير من رضع عليها، الذي نبهنا عليه أمس، والذي يقع فيه أو في الخطأ فيه كثير من الناس من العامة وبعض الخاصة. والحاصل أن الذي رضع تحرم عليه المرضعة وجميع بناتها ولو غير من رضع عليها، يعني رضع معها يعني، سواء السابقة واللاحقة. ليه؟ لأن الجميع أخوات له. والذي لم يرضع لا تحرم عليه المرضعة ولا بناتها، حتى التي ارتضع عليها أخوه. والبنت التي ارتضعت يحرم عليها جميع أولاد، لو قال أبناء يبقى أحسن، أولاد بس باللغة الدارجة، لكن الأبناء يبقى أجمل، لأن الأولاد يشمل الذكر والأنثى، خلينا نفهمها على أنها أبناء لو سمحت. والبنت التي ارتضعت يحرم عليها جميع أبناء المرضعة ولو غير الذي ارتضعت عليه، سواء السابق واللاحق. ليه؟ لأن الجميع إخوة لها. والتي لم ترضع لا يحرم عليها أولاد المرضعة حتى الذي ارتضعت عليه أختها. ليه نبهت كده يا شيخ يا كبير؟ قال: وإنما نبهت على ذلك لأن العامة تسأل عنه كثيرا. هذا نبهنا عليه أمس، هل يحتاج إلى إعادة ولا مضى؟ راح يا مولانا. نعم فضل. بيقول ها أي. جميع أبناء المرضعة. المرضعة لو سمحت، أنا قرأت وشكلت غلط. جميع أبناء المرضعة، فانت ما شكلتش يبقى ما استفدتش من الدرس مع ان معك الكتاب. هتروح تشكل امتى؟ اتفضل اسأل. ولا دي اخواتها نبهنا امس قلنا لا يجوز للبنت تتزوج من اخيها الشقيق فيها من النسب، رغم انه لم يرضع في نفس الوقت، اخيها الاكبر اخيها الاصغر، مفيش علاقة في الزمنية، العلاقة في انها رضعت من هذه وهو رضع من هذه، اخوها من النسب سواء كان الكبير او الصغير يحرم عليها، لا تتزوج لا الصغير ولا الكبير. فكذلك البنت من الرضاع دي بنت النسبية، فكذلك بنت الرضاعة، بنت من الرضاعة يحرم عليها أن تتزوج من أخيها من الرضاعة الذي رضعت معه من أمه، رضعت معه من أمه، اثنان في سن الرضاع رضع سويا من أمه، يحرم عليها هذا الولد أخوها من الرضاعة، ويحرم عليها أخوه الكبير والصغير اللذان لم يرضعا معها في نفس الزمن، لأنها خلاص صارت نقلناها وقلنا تعالي يا بنت أنت الآن بنت لهذه الأم، يعني أختي لكل هؤلاء الإخوة. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما أنه يحرم على البنت تزوج أخاها الكبير أو أخاها الصغير، فيحرم على البنت من الرضاع أن تزوج أخاها الكبير أو أخاها الصغير، وليس فقط يحرم أخوها الذي رضعت معه، رضعت عليه، عبارة العامة رضعت عليه، الشيخ جابها بعبارة العامة رضعت عليه، عليه يعني رضعت معه في نفس الزمن. ماذا تريد؟ قوله الذي أخرج لسانك في الزاد الذي لم يرضع لا تحرم عليه المرضعة، لا تحرم عليه، لا تحرم عليه المرضعة ولا منتوع حتى التي ارتضع عليه أخرج. يعني البنت ديت اللي اسمها سعاد دي هي اللي رضعت، هي اللي رضعت من زينات، وهي اللي يحرم عليها الزواج بكل الذكور دول. خلاص سعاد دي ليها اخت شقيقه اسمها ايه؟ فتكات. فتكات دي يحرم عليها واحد من هؤلاء، لا الذي رضعت معه اختها ولا غيره من الذكور. ليه فتكات يحرم عليها هؤلاء ليه؟ اقرا الدرس قبل ان تاتي. اي سؤال؟ نعم. يعني إلى اللي هو فين؟ قوله التزويج إلى المرضى، يعني بالمرضى. المرضع بمعنى الرضيع. فقال إليها مرتين، التزويج إليها بفتح الضاد، تزويج إليها، ورجع قال تاني التزويج إلى المرضع. إلى بإلى في إلى، لكن في إلى ما بعده تانية، في هذا وما بعده في واحدة تانية في الكلام على المرضع بمعنى الرضيع، تكررها مرتين، مرة مع المرضع ومرة مع إليها. أي سؤال؟ أي سؤال؟ اسأل ولا حرج لو سمحت. نعم. طبعا يحرم، مش ابنها. بيسأل الأستاذ محمد، الباشمهندس محمد بيسأل هذا الشخص، هذا الولد اللي اسمه زيد ابن للأم، لكنه لم يرضع من الأم، ده سؤال حضرتك، ما علاقة أنه رضع؟ المهم أنه ابن، كونه رضع من هذه الأم النسبية، أمه من النسب، أمه التي ولدته، لكن لم يرضع منها، رضع من خلف، رضع من أجنبية، لكن ابنها ولا مش ابنها؟ ما رضعش منها، ما رضعش ابنها؟ ابنها، وهذه رضعت منها فهي بنت من الرضاعة، وده ابن نسبي، هذا ابن النسبي وهذه بنت من الرضاعة، فيحرم عليها لأنهما يصدق عليهما أنهما ابنان أو ولدان لأم واحدة. بالضبط كما يحصل في النسب يا أخوانا، كما يحصل في النسب. هل يمكن أن تتزوج هذه البنت التي رضعت من أمها تتزوج من أخيها الذي لم يرضع من أمه، هما الاثنين إخوات. بنت ما تصحى شوية النهاردة، أنت مالك؟ صح. بنت رضعت من أمها، أخوها الشقيق لم يرضع من الأم. من بعض يا محمد يحرم من الرضاع؟ اجتمعوا على سدي، اجتمعوا على سدي. اخوها يعني نعمل ايه في آية النساء؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم، دي مش اخته؟ بعدين ايه اتفضل ترضى ايه؟ لا مفيش مشكلة. لا ترضى اخوها؟ لا مفيش مشكلة خالص. كانت سن الكبير ما تؤديش نتائج، الارضاع الكبير لا يؤثر، في الصغر يؤدي نتائج طبعا. حرم، ما احنا بنحرم الارضاع نفسه لا يحرم، لا الا اذا سبب، الا اذا كان هيسبب فساد المالية، كما لو ارضعت زوجة اخرى فسبب فساد المالية فيحرم من هذه الجهة. بس ما فيش مشكلة، يعني هي هتسقط مهر نفسها، هينفسخ العقد. نتائج ايه المشكلة في حد ذاتها؟ لكن تقصد المشكلة يعني دعم الحرمة؟ فيش حرمة لا. اي سؤال في موضوع الرضاعة دي؟ لا زال في اي شيء عالق في اذهانكم تستطيعون ان تفتوا الناس الان ولا لا؟ خلاص نعم. يصح وله سواء، ما لا يشترط الوجود الزوج يا استاذ عمر، لا يشترط وجود الزوج غير ما تاخذ حقن. ممكن تكون الانثى البالغه عندها 9 سنوات وعندها لبن من غير ما فيه ادويه ولا اي شيء، اذا رضع منها احدهن خلاص صار ابنا له، ويثبت التحريم منها ولفروعها واصولها وحواشيها. اي سؤال؟ نعم نقرا والحاصل تاني. قال والحاصل ان الذي رضع تحرم عليه المرضعة وجميع بناتها ولو غير من رضع عليها، يعني رضع معها، سواء السابقة واللاحقة. فهم؟ مفهوم ده؟ ليه؟ لأن الجميع أخوات له، يعني من الرضاع. والذي لم يرضع أخوه بقى، أخوه الذي لم يرضع لا تحرم عليه المرضعة ولا بناتها، حتى التي ارتضع عليها أخوه. مفهوم؟ في مشكلة؟ طيب والبنت التي ارتضعت يحرم عليها جميع أولاد، يعني فهمها على أنها أبناء، جميع أبناء المرضعة ولو غير التي ارتضعت عليه، سواء السابق واللاحق. سواء خبر مقدم، السابق مبتدا مؤخر. سواء السابق واللاحق ليه؟ لأن الجميع إخوة لها. والتي لم ترضع لا يحرم عليها، يعني أختها التي لم ترضع لا يحرم عليها أولاد، أي أبناء المرضعة، حتى الذي ارتضعت عليه أختها. مفهوم؟ مفهوم؟ ولا عامل لك على السبورة؟ طيب أي سؤال؟ كرة احسن يا سيدي، انت اللي سيدي وتجراسي. حاضر. سعاد ارضعت زينب لها اخت اسمها فاطمة، هذه رضيعة خلاص، وهذه أخت الرضيعة، وسعاد لها أبناء من النسب زيد وعمرو وبكر. زينب الرضيعة رضعت على عمرو، يعني مع عمرو، كان رضيعيه ورضع عن سعاد. عمرو ابن سعاد نسبيا، وزينب صارت بنت سعاد من الرضاعة. فيحرم على زينب الزواج بعمرو الذي رضعت معه أو عليه في عبارة العامة، ويحرم عليها أيضا أن تتزوج بزيد وببكر اللذين لم ترضع عليهم معه. ليه؟ لأنها صارت بنتا. نقلنا كده أنها تعالي هنا وكوني بنتا كأنك من النسب، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حد بيتكلم؟ طيب، وفاطمة التي لم ترضع، فاطمة أخت زينب الشقيقة أو من الأب، التي لم ترضع مع زينب، قال لا يحرم عليها أن تتزوج لا بعمرو ولا ببكر ولا بزينب، لا بالذي رضعت معه ولا بغيره. ما الذي يجعلها لا تتزوج بواحد منهم؟ مفيش أي مانع. ولا أبوهم. أبوهم اللي اسمه محمد الدندرار. تزوجها من أخي أختها أو من أبي أختها أو من عم أختها، مش أي مانع. هذا الذي طلبته. أو أعلى دون من كان في درجته حواشي أو أعلى، أي الأصول، عطف على قوله في درجته. يقول المتن دون من كان في درجته، في درجته خبر كان، دون من كان في درجته أو أعلى، وأو بمعنى الواو كما أشار إليه الشارح بقوله أي ودون من كان أعلى، فهو خبر كان، فهو خبر لكان، واسمها ضمير عائد على من، فهي ناقصة. فلا حاجة لقول المحشي افتح قوسا فكان إما زائدة أو تامة بمعنى وجد، لا لا لا داعي لذلك. قال أو أعلى طبقة منه، طبقة منصوب على التمييز المحول عن اسم كان. والأصل قبل التحول يعني، ومن كانت طبقته أعلى من طبقته، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار ضمير رفع واستتر، ثم أتي بالمضاف الذي حذف وجعل تمييزا. يقول من كان أعلى منه طبقة، طبقة تمييز محول عن اسم كان. وأصل الكلام من كانت طبقته أعلى منه، أصل الكلام كده، من كانت طبقته أعلى منه، حذف المضاف. من كانت طبقته أعلى من طبقتي، حرف المضاف هو اسم كان، فحل المضاف إليه محله، صار الضمير هو اسم كان، استتر. خلاص، يعني ضمير متصل، ضمير متصل استتر. وكانت واسم كان ضمير مستتر. فحصل ايه؟ قال فانتهمت النسبة، انبهمت النسبة. فأردنا تمييز هذا المبهم، توضيح، تمييز معناه التوضيح، تمييز معناه التوضيح والتبيين، ولذلك يسمى تمييزا وتفسيرا وتوضيحا اصطلاح النحوي. لما حذف المضاف وحل المضاف إليه محله صار ضميرا مستترا، فانتهمت النسبة يعني غمضت العلاقة، فأراد التمييز والتوضيح والتفسير فأتى به على هيئة التمييز، فقال من كان أعلى منه طبقة. هو تمييز محول عن اسم كان، أصله إيه؟ كما مثلا نقول في قوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، مالا ونفرا تمييزان محولان عن المبتدأ، ابتدأ زي اسم كان، هو اسم كان مبتدأ، لأن أصل الكلام مالي أكثر من مالك، مالي مبتدأ أكثر من مالك، ونفري أعز من نفرك. ماذا حصل؟ حذفنا المضاف المبتدأ، مبتدأ المضاف، حذفنا هذا المضاف فحل المضاف إليه محله ضمير المتكلم المتصل، فصار ضميرا منفصلا، أنا هبا مبتدأ، أنا أكثر منك في إيه؟ انفهمت النسبة، غمضت النسبة، فميزناها بقولنا مالا، تمييز محول عن المبتدأ. نفس الكلام القلب، فحذف المضاف وحل المضاف إليه محله فصار مبتدأ، حذف المضاف وحل المضاف إليه محله فصار اسم كان، ثم ميزناه بالتمييز. فالشيخ رحمه الله يعلمنا شيئا من النحو في ثنايا وفي طيات الفقه. طبقة منصوب على التمييز المحول عن اسم كان، والأصل نقطتان، ومن كانت طبقته أعلى من طبقته، فحذف المضاف هي طبقة، طبقته، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه اللي هو الهاء، طبقته، وأقيم المضاف إليه مقامه، فصار أي الضمير المضاف إليه صار ضمير رفع واستتر، بعد ما كان ضمير جر صار ضمير رفع اسم كان واستتر، ثم أتي بالمضاف الذي حذف طبقة وجعل تمييزا. أي سؤال؟ كأعمامي، لا يحرم أعمامه، أي وآبائه وأجداده، ولا يحرم أخواله، حواشي يعني الحواشي والأصول، أعلى منه طبقة، الأعمام والأجداد والأخوال وما شابه. وتقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع مفصلا، فارجع إليه. قال أيوة الكلام هنا إنما هو في بيان ما يحصل به التحريم، كلام هنا على ما يحصل به التحريم، الشروط يعني التي تسبب التحريم، أما ما يحرم من الرضاع فيحرم، ما يحرم من النسب يحرم بالرضاع، وهذا سبق في باب المحرمات من النكاح. فارجع إليه أي إن شئت، ولكن الهمم قد قصرت. الشيخ أيضا في ثنايا الفقه يحثك على علو الهمة، أي سؤال؟ ملاحظتين، إذا لم يكن هناك أسئلة فملاحظتين. ملاحظة في درس الأمس نريد تبيينها، أمس عندما تكلم على شروط النكاح المحرم قال هناك أربعة شروط، والشرط الرابع أن يكون الرضيع حيا حياة مستقرة. هيا نقرأها مرة أخرى في نسختي في صفحة 187، في ذيل الصفحة. قال بشرطين، قوله بشرطين وترك شرطين، قوله بشرطين وترك شرطين، وهما وصول اللبن في كل مرة من الخمس إلى جوف الطفل من المعدة أو الدماغ، فلو لم يصل إلى الجوف فلا تحريم، ولو وصل لحد الباطن المفطر للصائم. إلى هنا مفيش إشكال. الشرط الأخير وكون الطفل حيا حياة مستقرة، فالشروط أربعة. وصلت إلى في نسختك إلى هذا الموضع، وصلت في نسختك إلى هذا الموضع. الشرط الأخير كون الطفل الرضيع ذكرا كان أو أنثى حيا حياة مستقرة. قلنا أمس ونعيد مع التوضيح إن شاء الله، إن هذا الشرط استشكله بعضهم، قالوا لما ما الحاجة إلى وضع هذا الشرط؟ قد عرفنا أن الرضيع يحرم وينتشر التحريم إلى فروعه فقط، ولا ينتشر لا إلى أصوله ولا إلى حواشيه، فلماذا وضع هذا الشرط؟ الرضيع الذي يحرم إرضاعه هو من كان دون السنتين، فإن كان ميتا فهو لم يتزوج به أحد، الميت لا يتزوج، وفروعه غير متصورين لا عقلا ولا شرعا، كيف يكون لرضيع دون الحولين له فروع؟ ليس له فروع. فلماذا وضعنا هذا الشرط؟ استغراب واستيحاش، لماذا وضعوا هذا الشرط مع أنه لا يتصور أن يكون هذا الرضيع وهو ميت زوجا ولا يتصور له فروع؟ فقول لا، الإجابة بقى لماذا وضعوا هذا الشرط، أجابوا على هذا الاعتراض المتوهم بماذا؟ قالوا لا، الرضيع لابد من اشتراط حياته لأن لذلك أثر، لأن لذلك أثرا. يعني المعترض خلاصة الاعتراض حتى نفهم الإجابة، نفهم الاعتراض، الاعتراض يقولون في الاعتراض هذا الشرط تحصيل حاصل لا داعي له، هذا الشرط تحصيل حاصل لا داعي له، لأنه ليس هناك أثر، ليس هناك صورة تترتب على إرضاع هذا الصغير وهو ميت، فلا داعي لذكره، لابد أن يكون حيا لا داعي لذكر الميت. قلنا لا، هناك صورة تترتب على إرضاع هذا، على إرضاع هذا الطفل، وهما صورتان. الصورة الأولى ما إذا أرضع هذا الطفل ثم كان له زوجة، وكانت الحال أن له زوجة، هذا الطفل له زوجة، فالأثر يأتي عندما يحرم على زوج المرضعة أن تزوج بزوجته، يحرم على زوج المرضعة أن تزوج بزوجته، لأنها يصدق عليها أنها حليلة هذا الابن. لا، هو حي، أثر على إرضاعه حيا. هم يقول المعترض يقول إيه؟ المعترض يقول ما الداعي لهذا الشرط؟ ليس هناك صورة نحتاج إلى إظهارها عندما نقول بهذا الشرط، لا يتصور صورة، هو لن يتزوج وهو رضيع وليس له فروع، فما الحاجة إلى هذا الشرط؟ قلنا لا، في صورتان متصورتان. الصورة الأولى ما لو أرضعت طفلا صغيرا، هذا الطفل كان الفرض بقى أن له زوجة، الأثر المترتب على هذا الإرضاع لا يتحقق في الولد نفسه ولا في فروعه، إنما يتحقق في زوجته، أنه سيحرم على زوج المرضعة أن يتزوج بهذه الزوجة، لو طلقت من هذا الولد، لو مات هذا الولد، سيحرم على زوج المرضعة أن يتزوج بزوجة هذا الرضيع لأنها حليلته. الصورة الثانية ما لو زوج أبو الرضيع زوجه من المرضعة ثم أرضعته، زوجه من امرأة، هذه المرأة أرضعته، رجل زوج ابنه الصغير الرضيع من امرأة، فجاءت هذه المرأة وأرضعت هذا الطفل اللي هو الزوج، جاءت هذه المرأة وأرضعت هذا الطفل اللي هو الزوج، يترتب على كده ايه؟ هو حي حياة مستقرة، ترتب على كده ينفسخ عقد النكاح. إذا أرضعت المرأة زوجها بأن كانت المرأة بالغة والزوج طفلا صغيرا رضيعا في سن الرضاعة، أرضعته 5 رضاعات متفرقات بالشروط المذكورة، صار ابنا لها، انفسخ عقد النكاح. فإذا انفسخ عقد النكاح يحرم على أبو هذا الرضيع أن يتزوج بهذه المرأة المرضعة لأنها حليلة ابنه. إذا في فائدة وفي ثمرة ولا مجرد تحصيل حاصل؟ المعترض يقول هذا الشرط لا داعي له لأنه تحصيل حاصل لا ثمرة لا صورة. قلنا لا، هناك صورتان. الصورة الأولى أعيدها مرة أخرى، الصورة الأولى إذا أرضعنا هذا الطفل الصغير فيحرم على زوج المرضعة أن يتزوج بزوجته إذا مات أو إذا طلقها أو إلى آخره. الصورة الثانية، لو أرضعت المرأة زوجها الرضيع ينفسخ عقد النكاح ويحرم على أبي هذا الرضيع أن يتزوج بهذه المرضعة. هذه مسألة أمس، هل بقي شيء في الأذهان؟ بقي شيء؟ الحمد لله. صورة يا فندم؟ حياة غير مستقرة، أنه يتحرك بلا إرادة كما حركة المذبوح، كما لو جئت إلى ذبيحة وذبحتها إلى داجن فذبحتها تجدها تتحرك أثناء خروج الروح حركة عنيفة شديدة، هذه الحركة غير إرادية. يعرفها الأطباء، يعرف هل يتحرك، هل يبصر بالإرادة ولا يبصر بالاضطرار، هل يتكلم ويصوت بالإرادة أو بالاضطرار، هل يتحرك بالإرادة وباختيار ولا بالاضطرار. كأنها الملاحظة الثانية، انتهى هذا مسألة أمس، انتهت ولا في أسئلة عندك حاجة؟ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. المسألة الثانية وهي مسألة منبنية على أيضا ما قلناه أمس، وهو أن الشافعية يحرمون ب5 رضعات خلافا للجمهور الذين يحرمون برضعة واحدة، جمهور المالكية والحنفية وقول عند أحمد يحرمون بمصة أو برضعة واحدة، والشافعية وقول الآخر عند أحمد يحرمون بال5. وأمس عندما قرأنا قال الورع ترك ذلك، إن كان هناك رضعة أو رضعتان أو 3 أو 4 فالورع ترك ذلك، رغم أنه لو تزوج بهذه البنت التي هي أخته يعني، لكنها رضعت رضعة واحدة من أمه أو 2 أو 3 أو 4 لا يحرم عند الشافعية وعليه القانون المصري، لكن الورع تركه. فإذا ارتكب هذا وتزوج، اللطيفة بقى الجميلة الغريبة أنه إذا تزوجها لا ينتقض وضوءه بمسها. من أجمل ما قرأت من فروع الشافعية أن هذه المرأة التي تزوجها وكانت قد رضعت مثلا أخته من الرضاعة، رضعت من أمه رضعة 2 3 4 الشافعية عندهم لا يحرم زواجها لأنها ليست أخته من الرضاعة لعدم اكتمال الشروط، لأنها لم ترضع 5 رضعات متفرقة، رضعت 4 فقط فأقل. يجوز الورع تركه لكنه لم يتورع وتزوجها. هذه المرأة التي هي زوجته لا ينقض مسها. احنا عندنا في الشافعية كما تعلمون، لو كنتم تعلمون، انك اذا مسست امرأتك انتقض وضوءك. اذا مس الرجل امرأته التقت البشرتان انتقض وضوءه، انتقضت طهارته. معروف ولا هذه معلومة جديدة على اذهانكم واسماعكم؟ الشافعية عندهم كده. اما هذا الراجح ده كلام بقى انت سمعته برا بتاع الجماعة اللي يقولوا الراجح. خليك معايا هنا، احنا في الشافعية، الله يحفظك ويبارك فيك ويكرمك ويهديك. الشافعية عندهم انه ينتقد الوضوء بمس المرأة الاجنبية ومس المرأة التي تحل لك والزوجة تحل لك، فلا ينتقد بمس المحرمات على التأبيد كالام والاخت وما شابه. خلاص، فالزوجة تحل لك يبقى ينتقد المس ينتقد الوضوء بمسها. جميل. هذه المرأة وضع خاص لها، المرأة التي تزوجها وكانت قد رضعت رضعة أو رضعتين أو ثلاثة أو أربعة، يعني ما دون الخمس، لا ينتقد الوضوء أو الطهارة، لا تنتقد بمسها. لماذا؟ أريد أن أسمع منكم الإجابة ونعطي جوائز على ذلك. وهذه النكتة، شبهة أمومة. وإيه يعني الشبهة؟ شبهة أخوة، تقصد أخته من الرضاعة، شبهة أخوة، أخته أو بنته من الرضاعة أو عمته من الرضاعة أو خالته من الرضاعة. لماذا لا ينتقد الوضوء بمس هذه المرأة خاصة؟ الإجابة تفضلت. الله أكبر، صحيح، إجابة صحيحة. لأن عندنا قاعدة أيضا في باب الوضوء وأظنك نسيتها، أنه لا ينتقد الوضوء بالشك. الشافعية عندهم لا ينقضون بالشك. يعني مثلا إذا مس امرأة أجنبية ينتقد الوضوء. طب لو خنثى، خنثى احتمال يكون مرأة واحتمال يكون أنثى يعني أو ذكر. مس الخنثى لا ينقض الوضوء. ليه؟ لأنها لا ينقض بالشك. مس امرأة وشك هل هي أمه أو زوجته، لا ينتقد الوضوء. لماذا؟ لأنها لا ينقض بالشك. فالمرأة التي معنا الآن مشكوك فيها، هل هي أخته أو ليست أخته؟ ونحن لا ننقض بالشك. خلاص. هذه نكتة جميلة وفرع بديع. يمس امرأته ومع ذلك لا ينتقد وضوءه عندنا معاشر الشافعية. تفضل. نعم. لا، مش متأكد، لأن مذهبنا حق ومذهب الآخرين يحتمل الحقية. يعني مذهبنا حق يحتمل الخطأ، ومذهب الآخرين خطأ يحتمل الحقية. قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقولهم خطأ يحتمل الصواب. كلمة متأكد دي لا تقال في الفروع أبدا أبدا. متأكد لا تقال إلا في العقائد. الفروع مبنية على الظن، لكن يجب عليك العمل بهذا الظن. مهم جدا هذا الفرق. كيف هو ليس متأكدا ويعمل؟ لأنه يجب عليك العمل بخبر الأحاد. خبر الأحاد ظن وليس يقينا، ليس متواترا. ها؟ يبقى فرق مهم جوهري. هو ليس متأكدا من ثبوت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان في صحيح البخاري، حتى وإن كان متفقا عليه، ما دام ليس متواترا، لكن يجب عليه العمل به. خلاص. كذلك الفروع الفقهية ليست متيقنة. غاية الأمر أن قولنا صواب يحتمل خطأ كما قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه. خلاص. لكن يجب علينا العمل به، يجب علينا العمل به، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني العمل، اسألوهم للعمل. خلاص. نبدأ فصلا جديدا في أي سؤال؟ فصل النقل.